إلهي، إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات.